بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الناس بحاجة إلى الفتوى، لأن أكثر الناس جهال، والعلماء قليلون. نعم، يوجد هناك متعلمون وقراء وحفاظ للقرآن وللأحاديث، لكنهم ليسوا فقهاء، ليسوا فقهاء. والذي يفتي الناس لا بد أن يكون فقيها في دين الله عز وجل، والفقه هو الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء، وهو الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة، يؤت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل، ولا يؤتاها كل أحد، اختار الله لها من العلماء من يكون محلا للاختيار. إذن فلا بد من الحاجة إلى الاستفتاء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كانت سرية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فأصاب أحدهم حجرا في رأسه، تشجه، صار فيه شجة في رأسه، ثم إنه في الليل احتلم، صار عليه جنابة بالاحتلام، فأشكل عليه هل يغتسل ويغسل رأسه ولو أن فيه الشجة. معلوم أن الماء إذا دخل في الجرح خطير. أشكل عليه فسأل من معه ماذا يعمل، فأفتوه بأن يغسل رأسه ويغتسل من الجنابة. فغسل الرجل رأسه واغتسل، ودخل الماء في الشجة فمات، مات الرجل. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. هذه واقعة وقعت مع صحابة وهم يقرؤون القرآن ويحفظون الأحاديث، لكن ليس عندهم فقه. الفقه خصوصية يؤتيه الله، ليس الفقه بكثرة التعلم أو كثرة الحفظ أو الذكاء. الفقه منة من الله جل وعلا، يؤتيه من يشاء. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس آية في الفقه وفي التفسير ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من الله جل وعلا، يفقهه الله، هو الذي يفقهه في الدين، وهو علامة على أن الله أراد به خيرا. وفي آخر الزمان كما في الخبر يكثر القراء ويقل الفقهاء، يكثر القراء ويقل الفقهاء. فالفقه عزيز وثمين، ولا يوجد إلا في نوادر من الناس. فلذلك يجب أن تقتصر الفتوى على هؤلاء الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالتقى ومارسوا الفتوى، تمرنوا عليها سنين، والذين اختارهم ولي أمر المسلمين للإفتاء، لأنه ما اختارهم إلا بعد مشاورات وبعد تحري، يكون المرجع لهذا. أما أن يسأل من هب ودب من جاهل أو متعالم يدعي العلم وهو ليس بعالم، أو حتى قاري مكثر للقراءة والحفظ، كل هذا لا يجدي شيئا، وربما يسبب ضررا على الناس. ولهذا جاء في كلام بعض الحكماء قال: يفسد البلد نصف فقيه، يفسد البلد أربعة: نصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف متكلم، ونصف نحوي. فالفقيه، نصف الفقيه يفسد البلدان، يفتي بغير علم فيفسد البلدان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، يعالجه ما عنده علم بالطب فيفسد الأبدان ويترتب على علاجه وفيات، أو يترتب على علاجه تعويقا في الجسم. وأما نصف المتكلم يعني علم المنطق، فهذا يفسد الأديان، لأنه يفسد العقائد، يفسد العقائد، لأن العقائد مبنية على الكتاب والسنة، ولم تبنى على المنطق وعلم الجدل، مبنية على الكتاب والسنة. والنحوي يفسد اللسان، نصف النحوي يفسد اللسان، يعني يفسد اللغة العربية، فيقرأ خطأ ويتكلم خطأ، فهو يفسد اللسان. إذن لا بد من التخصص في كل فن من هذه الفنون، حتى يكون من دخل فيها يتقنها، ولا يترتب على تصرفه أضرار للناس. والفتوى من أخطر شيء، وكان السلف يتخوفون من الفتوى ويتدافعونها، مع أنهم علماء، كل واحد يحيل على الآخر ليسلم هو. وفي الحديث: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. الفتوى لها خطر، لأنها إذا أخطأ المفتي فقد قال على الله بغير علم، قال على الله بغير علم، وهذا من أكبر الكبائر، القول على الله بغير علم. وسموا المفتي بأنهم المفتين لأنهم الموقعون عن رب العالمين، موقعون عن رب العالمين، لأنهم يقولون هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينوب في الفتوى، ويسند هذا إلى الله جل وعلا وإلى رسوله. ولذلك السلف يتحرجون من الفتوى مع أنهم علماء، مهما أمكن الإنسان أنه ما يفتي وهو يتجنب، لكن إذا ابتلي وصار لابد فإنه يجتهد، إنه يجتهد ويتحرى الصواب ويتحرى الدليل ويفتي للضرورة. هكذا كان السلف رحمهم الله. أما في وقتنا هذا فأصبحت الفتوى من أرخص شيء ومن أسهل شيء، بل صاروا يتسابقون إليها، وكل يجعل نفسه مفتيا، إما في المجتمعات والمجالس وإما في وسائل الإعلام من إذاعة أو فضائيات، يفتون ويقولون على الله بغير علم ويضلون الناس. هذا إذا كانوا جهالا، أما إذا كانوا ضلالا ومتعمدين لإضلال الناس فهذا أشد. الحاصل أنه ما كل عالم يسأل إلا إذا عرف دينه وورعه وعرف فقهه في دين الله، فكيف بالجاهل وكيف بالمتعلم وكيف بالفتوى؟ لا بد أن تسند إلى أهلها. أنت لما إذا كان بك مرض أو جرح أو علة من العلل تحتاج إلى علاج، هل تذهب إلى أي واحد؟ ما تذهب إلا إلى طبيب مختص بعد السؤال عنه، وأن يكون معتمدا في مستشفى، لأنه لا يجعل في مستشفى إلا من كان مشهودا له بالخبرة. أنت تذهب إلى المختصين من الأطباء خوفا من الموت، خوفا من الخطر، فكيف دينك؟ لا تخاف على دينك، تسنده إلى أي أحد؟ لا، بل بعض الناس يقول أنا أجعله بيني وبين النار، حط بينك وبين النار مطوع يقولون، وإذا قال لي كذا أنا آخذ بقوله ويكون هو المسؤول. أنت المسؤول، كلكم مسؤولين، هو وأنت كلكم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر من هم أهل الذكر؟ العلماء. هذا اسألوا المتعلمين، اسألوا القراء، اسألوا أي أحد. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه أصل في الفتوى. بعض الناس يقول إذا اختلف العلماء الحمد لله هذا دليل على السعة وأنا بأخذ بأي قول من أقوالهم، هذا باطل. الحكم ما هو للعلماء، الحكم لله ولرسوله، فلا يؤخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما خالف فإنه لا يؤخذ. والخلاف ليس مبررا أن الإنسان تجشم ما يشتهي، ولا يأخذ الفتوى لما توافق هواه أيضا، ما إذا صارت الفتوى ما توافق رغبته يتركها ولو هي صادره من أهل العلم، ويأخذ قول متعلم أو جاهل أو ضال من الضلال لأنه يوافق هواه ورغبته فيتبع. هذا من الذين يتبعون أهواءهم بغير علم والعياذ بالله. الواجب أن نوقر الفتوى ونحترم السؤال من السائل ومن المسؤول، كل منهم يحترم العلم وينظر مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ينظر هذا، فكر في دينه، يحفظ دينه، ما يجعل دينه ضايع بين هؤلاء الذين كل منهم يفتيه بفتوى، كل منهم يدله على طريق، وهذا الطريق يؤدي إلى هلاك. لا، إنسان يتحرز ويحتاط لأمر دينه ويسأل أهل العلم، وأهل العلم معروفون، ما كل من معه شهادة تخرج من كلية، ما كل من حفظ أحاديث أو حفظ آيات، ما كل من قرأ الكتب يكون فقيها. فقهاء معروفون عند الناس، ولكن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يريد اللي يصلح له فقط، يدور اللي يصلح له. لو اللي قايله من أجهل الناس أو من أضل الناس حتى، المهم أنه يافق هواه ورغبته. هذا خطر عظيم، ولا سيما في هذا الوقت، إنه قل العلماء، قل الفقهاء، وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا، لكن خير الموجودين، خير الموجودين. اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة شيخنا وجزاه الله خير الجزاء. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما موقف المسلم من اختلاف فتاوى العلماء؟ كما أشرت لكم، لا يتحير بين فتاوى العلماء، بل عليه أن يسأل المعتمدين في الفتوى، والذين عرفوا بالفتوى وعرفوا بالعلم، فيأخذ بقولهم ويترك، ينبذ الأقوال الأخرى والفتاوى الثانية، تركها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ماذا يعمل المصلي عندما ينسى قراءة الفاتحة في أي ركعة من الركعات؟ إن كان إماما أو منفردا فإنها تبطل الركعة التي ترك منها الفاتحة، فيأتي بدلها، تكون التي تليها تقوم مقامها، ويلغي الركعة التي ترك الفاتحة فيها، ويكمل صلاته ويسجد للسهو. أما إن كان مأموما فقراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، تكون صلاته صحيحة إن شاء الله، لأن الإمام قرأ الفاتحة وهو يستمع فتكفي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: نحن معشر الفتيات نريد منكم توجيها لأولياء الأمور من آباء وإخوة بأن يحرصوا على تزويج بناتهم وأخواتهم وعدم ترك الأمر حتى يأتي من يخطب، وأنتم تعلمون أن الفتاة تستحي أن تقول أريد أن أتزوج كالولد. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى يعني غير المزوجين من الذكور والإناث، الأيم غير المتزوج، الذي ليس عنده زوجة أو المرأة التي ليس لها زوج، يجب على وليها أن يجتهد في التماس الزوج الصالح لها. إن خطب يبادر بإجابته، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإن لم يخطب فإنه هو نفس الولي يعرض عليه، يعرض عليه أن يزوجه موليته، فيختاره ويعرض عليه ذلك أن يزوجه موليته، لأنه هو المسؤول عن هذه الأنثى، فيطلب لها الزوج الصالح ولو بأن يعرض هو على الكفر أن يتزوج بنته أو أخته، لئلا يضيع عمرها وشبابها وهي لم تتزوج، ثم الرجال ينصرفون عنها وتبقى أيما. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ماذا يفعل من غش في سنين ماضية ثم تاب؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الغش جريمة كبرى، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. منا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالغش حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا غش في المعاملة فإنه إن كان المغشوش موجودا فإنه يذهب إليه ويخبره بالواقع، فإن رضي الحمد لله، وإلا فإنه يرد عليه هذه المعاملة ويأخذ حقه ويعطي الطرف الآخر حقه، إلا أن يسمح، إلا أن يسمح المظلوم، إذا سمح فلا بأس. هذا إذا كان الغش في المعاملات وهو غش ضار. أما إذا كان لا يضر الزبون أو المشتري لا يضره، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ويطلب من المغشوش أن يسمح عنه إن أمكن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم لبس العدسات الملونة؟ عدسات الملونة مثل النظارات، إذا احتاج إليها الإنسان يلبسها، أما إذا لم يحتاج إليها فإنه لا يلبسها، إذا كان لبسها من غير حاجة فلا تجوز، أما إذا كان يلبسها لحاجة فلا بأس، نظارات أو عدسات. لكن الملونة لا، الملونة المراد بها التي تغير لون العين، تغير لون العين عن طبيعتها، هذا تغيير لخلق الله ولا يجوز. وغش أيضا لمن يراها يظن أن هذا لون عينها من الأصل، هو تزوير ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أقوم بالتعقيب على المعاملات وأنا موظف حكومي، وأخرج لمصلحتي الخاصة وأترك عملي، فهل في هذا شيء؟ نعم، لا يجوز لك هذا. الموظف يجب عليه أن يحافظ على الدوام كما يحافظ على راتبه، لو أخذ من راتبه قرش ما رضي، فكيف يأخذ من الوقت الذي هو مؤتمن عليه ويأخذ الراتب في مقابلته؟ فعليه أن يحافظ على الدوام. وإذا عرض له أمر ضروري، إذا عرض له أمر ضروري فإنه يستأذن من مرجعه ويخرج بقدر الضرورة ثم يرجع إلى عمله، لأن العمل أمانة عند الموظف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إنه صلى على الجنازة في المسجد ثم لما دخل المقبرة وجد جماعة أخرى يصلون فصلى معهم مرة ثانية، فهل هذا عمله يوافق السنة؟ لا بأس بذلك، لأن هذا زيادة خير للميت، زيادة دعاء له، فلا بأس أنه يكرر الصلاة عليه في المسجد وفي المقبرة، زيادة خير ودعاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول انتشرت القنوات الفضائية عند كثير من الناس بحجة متابعة الأخبار، والضحية هم الأولاد بنين وبنات، نريد منكم يا فضيلة الشيخ نصيحة لأولياء الأمور وللشباب بخاصة. لا تدخلوا الفضائيات في بيوتكم إن كنتم تخافون على دينكم وعلى أولادكم، فإنها ضرر محض، تجلب الشر، تجلب الفتن، فتنة، هي فتنة شديدة. فجنبوا بيوتكم هذه الفضائيات محافظة على دينكم ومحافظة على من ولاكم الله عليهم من أهل بيوتكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة. والفضائيات ليس فيها خير، والأخبار تحصل عليها من المذياع أو من التلفزيون السعودي إذا كان ولا بد، التلفزيون السعودي إذا كان ولا بد فهو يكفي، والإذاعة فيها الأخبار كلها وتكرر فيها، تكرر فيها الأخبار، مع أن الأخبار أكثرها دجل وكذب وتحريش، ترى الأخبار إنما هي للدجل والكذب والتحريش. لكن عاد إذا كان ولا بد تقول أنا بأسمع الأخبار مثل الناس، عندك المذياع يجيب لك الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما هي كيفية العدل بين الأولاد؟ هل تعطى البنت نصف ما يعطى الابن أم هذا خاص بالميراث؟ العدل في عطية الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياساً على الميراث، لأن هذه قسمة الله جل وعلا بين الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين اقتداءً بهذه القسمة الإلهية. نعم. لأن حاجة الذكر أكثر من حاجة الأنثى في الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول ما حكم الدف في وليمة الزواج وفي العزائم والاحتفالات؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الدف لإعلان الزواج لا بأس به، بل هو سنة، ويكون بيد النساء، ما يكون بيد رجال أو مغنين أو مطربين أو مطربات، إنما يكون بيد النساء ويغنين بالغناء العادي المجرد الذي ليس فيه تطريب أو تلحين، وإنما هو شعر نزيه تقوله الحاضرات أو بعضهن، ولا يطلع صوتهن للرجال ولا يجعل مكبر صوت، إنما يكون بين النساء لأجل إعلان النكاح. قال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، في رواية بالغربال، والغربال هو الدف. وكانت النساء يعملن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد على هذا يجلب مطربين أو مطربات أو تسجيلات أو مكرهونات كبرات صوت أو يؤتى بموسيقى، هذا حرام، كله حرام، هذا ما هو هذا إعلان للنكاح، هذا لهو ولعب. نعم. الإعلان يحصل بضرب الدف فقط، بحيث أن الجيران والبعيدين يسمعون ضرب الدف يقولون هذا زواج فلان وفلان. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول سؤال عن القصر والجمع في السفر المباح للنزهة، وما حكم من خالف المصلين بالإتمام؟ هذا يسأل عن القصر والجمع في السفر المباح كالنزهة وغيرها، وما حكم يقول من خالف المصلين بالإتمام؟ بالإتمام يعني أتم الصلاة. الإتمام جائز، المسافر السنة له والأفضل أنه يقصر ويجمع إذا احتاج إلى الجمع، وإذا أنه لم يجمع ولم يقصر فهذا جائز، هذا هو الأصل، لا بأس بذلك، ولا ينبغي الاختلاف في هذا والشقاق في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول متى تبدأ التعزية ومتى تنتهي؟ تبدأ من وفاة الميت، من خروج روح الميت، تنتهي بثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام هذا وقت التعزية، لأنه بعد الثلاثة ينسون مصيبتهم، فأنت لا تذكرهم إياها، بعد ثلاثة أيام ينسونها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل أنصح من ترك الغناء بسماع الأناشيد لعلها تكون مدخلا لهدايته؟ الأناشيد ما هي مدخل للهداية، هي غناء، هي نوع من الغناء، يتوب إلى الله ويترك الغناء بجميع أناشيد أو غير أناشيد. نعم. يسمع القرآن، الحمد لله الآن الصحف، الآن المصاحف المرتلة كثيرة وبأصوات جيدة وجميلة وتجويد طيب، فالذي يستمع يستمع القرآن، يستمع المحاضرات، يسمع الدروس، يسمع شيئا يفيده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا سافر المسافر قبل صلاة الظهر وقبل خروجه من البلد أذن المؤذن لصلاة الظهر، فهل يحق له الجمع والقصر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا، هذا لا يزال في البلد ولا يعد مسافرا، يلزمه ما يلزم أهل البلد، إنما يبدأ السفر إذا فارق عامر البلدة، إذا خرج من البنيان بدأ بالسفر. أما من وجبت عليه الصلاة وهو داخل البلد فإنه يصليها في وقتها ويتمها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا أوصى الموصي بأن يدفن في مكان معين وهذا المكان يشق الدفن فيه إما لبعده أو لوعورة مكانه، فما الحكم؟ لا يلزم، إذا كان فيه مشقة لا يلزم، أما إذا كان ليس فيه مشقة فلا بأس بذلك، خصوصا لما جاءت السيارات والطائرات تقارب المسافات، هذا ليس فيه مشقة في الغالب، قد يكون فيه مشقة على بعض الناس، فإذا كان فيه مشقة يترك يدفن مع المسلمين في أي مكان الحمد لله، ولا ينفعه إلا عمله، ما ينفعه أنه يدفن في مكان كذا أو كذا، إنما ينفعه عمله في أي أرض دفن ينفعه عمله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نرجو من سماحتكم جوابا شافيا لحكم الشرع في الأسهم المختلطة. والله أنا لا أفتي في الأسهم من حين بدأت إلى الآن، وأنا لا أفتي فيها، والآن كما تسمعون المصائب التي حصلت فيها، لأنها مجهولة، مجهول تعاملها ومجهول ما يدخلها، واللي يفرق وقالوا نقية ومختلطة وخالصة هذا لا دليل عليه، ولا هذا هو اللي غر الناس هالتقسيم هذا، فالذي يريد السلامة يتجنبها نهائيا، يبتعد عنها، والبيع والشراء ولله الحمد ما يسوى، السلع والأغنام والجمال والأطعمة كلها موجودة يبيع ويشري، والعقارات والأراضي كلها موجودة يبيع ويشري فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز الجمع والقصر مع صلاة الجمعة؟ لا، صلاة الجمعة لا يجمع معها غيرها، لأنها ليست من جنس العصر، صلاة مستقلة ليست من جنس العصر، وإنما يجمع العصر مع الظهر، أما الجمعة لا. قد صدرت فتوى أو أكثر من فتوى بمنع هذا الشيء، الرسول صلى الله عليه وسلم هطل المرض المطر، هطل المطر وهو يخطب الجمعة، واستمر أسبوع إلى الجمعة الثانية وهو يهطل المطر، ولم يجمع العصر مع الظهر، صلى الجمعة فقط وخرج، وخرج المسلمون إلى بيوتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنه دخل مع جماعة في صلاة العصر وأثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا يقول دخل مع الجماعة في صلاة العصر وأثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، فماذا يفعل؟ ينويها نافلة، يستمر ينويها نافلة، ثم إذا سلم يقوم يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لقد اختلفت أنا وبعض أصدقائي في جواز مشاهدة المباريات الرياضية والتي تأتي عن طريق التلفاز والقنوات الفضائية، فهل هي جائزة أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الذي ينبغي والذي نصيبه أنه يتجنب مشاهدة المباريات الرياضية، لأنها لا فائدة فيها، على الأقل لا فائدة فيها، مع أنها تشتمل على محاذير من كشف العورات ومن ضياع الوقت ومن عدم الفائدة فيها، فلا يشغل الإنسان نفسه أو يستنفد وقته في النظر إلى المباريات. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أنا إمام مسجد، فهل يحق لي التوكيل من أجل حضور الدروس والمحاضرات؟ إذا وجدت من فيه كفاية ينوب عنك فلا بأس، لأن حضور الدروس والمحاضرات مهم جدا تستفيد، فإذا وجدت من جماعة المسجد أو من غيرهم من يقوم بالواجب فلا بأس بذلك، لأن هذا عذر شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أن إنسانا عليه قضاء من رمضان ويعاني من تعب وإرهاق وألم في البدن، ولا يدري هل سيزول هذا الألم أم لا، وهو الآن تحت العلاج الطبي، فهل له أن يطعم إبراء للذمة قبل أن يموت؟ وما مقدار الإطعام؟ وهل يجوز أن يسلم ذلك لجمعية البر؟ هذا يختلف باختلاف نوعية المرض. إذا كان المرض يرجى شفاؤه فإنه يؤجل القضاء إلى أن يشفيه الله ولو تأخر، يؤجل القضاء إلى أن يشفيه الله ويقضي ولو تأخر ولو طالت المدة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يحدد سبحانه وتعالى الوقت الذي يقضى فيه. أما إذا كان المرض لا يرجى له شفاء وهو ما يسمى بالمرض المزمن ولا يستطيع معه الصيام، لا يرجى له شفاء لأنه مرض مزمن ولا يستطيع معه الصيام، فهذا يطعم، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا فدية. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومعنى يطيقونه يعني لا يستطيعونه. نعم. في قراءة يطوقونه يعني لا يستطيعون الصيام بسبب المرض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه في حج هذا العام لم يتمكن من المبيت بمزدلفة نظرا للزحام، وإنما مر بها بعد الفجر، فهل عليه شيء؟ إذا كان منعه الزحام وهو يسير في الطريق ولم يتمكن يسقط عنه المبيت، لأنه ما تركه باختياره وإنما عجز عن الوصول، هو معفو عنه الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول إذا كان أحد أقربائي ممن يجاهر بالمعصية ولا ينفعه الهجر، فهل آثم في هجره بعد أن نصحته وبينت له سوء عمله؟ الهجر فيه تفصيل، إن كان يؤثر في المهجور ويتوب إلى الله إذا هجرته فيجب الهجر، لأنه وسيلة إلى ترك المعصية، أما إذا كان الهجر لا يؤثر فيه بل ربما يزيده شرا فأنت لا تهجره، ولكن مع المناصحة، ولا تيأس من هدايته، تكرر المناصحة له ولا تهجره، لأن هجره لا يزيده إلا شرا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في القنوات الفضائية قنوات مخصصة لتعليم السحر وكيفيته، وهناك قنوات أخرى مخصصة لعلاج المشاهد إن كان مصابا بالسحر، فهل يجوز مشاهدة تلك القنوات وسؤال الساحر من خلالها وسؤال السحرة من خلالها؟ هذا أمر خطير جدا. السحر كفر، تعلمه وتعليمه والعلاج به كله كفر، لا يجوز لا في القنوات ولا في غير القنوات. هذه قنوات شريرة، تعلم الكفر، تعلم الشر، تفسد عقائد المسلمين، فيجب على المسلمين أن يحاربوها وأن يجتنبوها وأن لا ينظروا فيها ولا يسألوا السحرة، فإن سألوهم وصدقوهم دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر منها والابتعاد عنها، وهذا ما يريده الأعداء، يريدون أن يفسدوا دين المسلمين بهذه الوسائل الخبيثة التي ارتبط بها بعض الناس بحجة أنه يبي يطلع، يبي يشوف. ما يجوز هذا، لا تطلع على الشر وعلى الكفر وعلى، ابتعد عنها. أيضا أنت لك أولاد ولك نساء وبيتك فيه رعية تحت رعايتك، اتق الله عز وجل، لا تدخل هذه الفضائيات في بيتك، وشرها وأخطرها السحريات والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من سلم في صلاة الظهر عن 3 ركعات ثم تذكر بعد السلام أنه لم يصل الرابعة فقام للرابعة، فهل يكبر؟ لا، ما يقوم، ينحرف إلى القبلة وهو جالس، ينحرف إلى القبلة وهو جالس، ثم يقوم بدون تكبير، لأنه كبر يوم يقوم من السجود، كبر تكبيرة الانتقال، فيقوم للرابعة بدون تكبير، لأن التكبير أتى بها يوم يرفع من السجود، ويأتي بالرابعة ويجلس التشهد الأخير ثم يسلم ويسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم حلق بعض اللحية بقصد التحسين والترتيب؟ لأنه لو كبر للقيام في هذه الصورة كرر التكبير، كرر الواجب في الصلاة، ولا يكرر الواجب، يكفي مرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أخذ شيء من اللحية بقصد التحسين والتهذيب؟ إذا أخذ شيئا منها تجرى وأخذها كلها في المستقبل، أو أخذ معظمها، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، أي تركها وإرسالها وإرخائها وإكرامها، فلا يؤخذ منها شيء، ولا يفتح الإنسان هذا الباب على نفسه. واللحية لله الحمد جمال، ولا يتقيله حتى يخففه، ولا لا حاجة إلى هالكلام هذا. نعم. وإنما هذا من الشيطان يتدرج معك شيء فشيء. الله جل وعلا يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما هو يجيك دفعة واحدة، ما بيجيك بالمعصية، خصوصا إذا كان عندك إيمان، ما يجيك بالمعصية دفعة واحدة، شيء فشيء. شيطان تدرج بك شيء فشيء حتى تستمري هذا الشيء وتألفه، ابتعد عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم سماع الدف للرجال؟ الدف للنساء وفي مناسبة الزواج فقط، للنساء وفي مناسبة الزواج فقط، لأنه من آلات الله، لكن رخص فيه لمناسبة الزواج فقط، تقتصر الرخصة على محلها ولا يزاد فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عنده في البيت طيور تسكن في الشبابيك وتؤذيه في أصواتها، فهل له أن يطردها أو يقتلها؟ هل له أن يطردها أو يقتلها؟ يقتلها، يقتل هذه الطيور. لا، يجيب الشبك الدقيق هذا الشخال ويخليه يثبته على الدريشة أو الفرجة، يثبته من خارج ولا يصير للطيور مكان. هذا الذي يعمله الناس الآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إنني عندما أستمع للأخبار وخاصة عن العراق وغيرها أصاب بإحباط شديد، وإذا تركت الأخبار واتجهت لتلاوة القرآن تهدأ نفسي وأعيش حياة مستقرة، فهل ترك سماع الأخبار يعد ممن لم يهتم بأمور المسلمين؟ هذا علاج طيب. إذا كنت ترتاح للقرآن فاستمع للقرآن ولا تسمع للأخبار التي تؤثر عليك، وليس هذا من اهتمام بأمور المسلمين. هذا أنت مش تعمل، أنت مش تبي تعمل بالعراق إذا سمعت؟ هل تبي تحل مشكلتهم؟ اكتب سامعي شيء لكن تتأثر ويضيق عليك، ابتعد عن هذا، ابتعد عن هذا. وأما من لم يهتم بأمر المسلمين، هذا ليس حديثا صحيحا، هذا فيه مقال، حديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا أطال الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين هل أكرر القراءة مرة ثانية؟ إذا أطال الإمام قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين هل أكرر القراءة مرة ثانية؟ لا، الركن لا يكرر، لا تكرر الفاتحة في ركعة واحدة، لا يكرر. إما تسكت وإلا يعني تأتي بذكر تسبيح أو تهليل في الصلاة لا بأس. نعم. أو تدعو الله عز وجل للمغفرة والرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل حديث من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر وصلى ركعتين يكتب له أجر حجة أو عمرة تامة، هل هذا الحديث صحيح أم فيه مقال؟ حديث قوي، إن لم يكن في الصحيحين لكنه حديث قوي، وهو في فضائل الأعمال. ولا يشترط في الحديث إذا كان في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، لا يشترط أن يكون صحيحا، ولو كان مثلا حديثا ضعيفا، لأن الأذكار جاءت الأدلة الصحيحة بالترغيب فيها، والله جل وعلا قل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فهو داخل وإن كان ضعيفا فهو داخل تحت الآيات التي تأمر بذكر الله عز وجل. وأما هذا الحديث فهو قوي بما أعلم أنه قوي، لا يصل به الضعف إلى أنه يترك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول لقد أوشكت على الانتهاء من حفظ كتاب الله ولله الحمد، آمل من فضيلتكم إرشادي إلى أحسن التفاسير. تفسير ابن كثير رحمه الله أجود التفاسير مع الاختصار، ولا تفسير ابن جرير أحسن بعد لكنه مطول، تفسير ابن كثير متوسط طيب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل ينكر في المسائل التي يقع فيها الخلاف، بمعنى أوضح الصور ذوات الأرواح التي تنشر في الإعلانات في الشوارع والطرقات، هل يجوز أن أطمسها؟ لا شك أن الخلاف في الصور أو في غيرها لا يعتبر إلا ما قام عليه الدليل، أما مجرد الأقوال والآراء فلا يلتفت إليها إذا كان ليس لها دليل، والدليل يدل على تحريم التصوير بجميع أنواعه، تحريم استعماله. وإذا وما تقدر عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة إلا طمستها، الذي تقدر عليه بيتك ولا في سيارتك ولا في مقدورك تطمسه، أما أنك تبي تتبع الصور كلها اللي بالشوارع ما تستطيع هذا، ما تستطيع هذا، لكن عليك بما تستطيع والذي هو تحت ملكك ومقدرتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الرمي قبل الزوال في آخر يوم من أيام التشريق؟ الرمي إيش؟ الرمي قبل الزوال في آخر يوم من أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم حج بالمسلمين ومعه 100,000، 100,000 أو يزيدون من الصحابة، ولم يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم جميع أيام التشريق الثلاثة، لأنه تأخر صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 13، وما رمى إلا بعد الزوال، ولا رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال. فهذا هو الواجب على الحاج الذي يريد أن يكمل حجه على الوجه الصحيح، إنه ما يرمي إلا بعد الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال إلا في يوم العيد. يوم العيد جمرة العقبة ترمى من الصباح، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، رماها لما وصل إلى منى بعد طلوع الشمس، رمى جمرة العقبة. وأما الجمار الثلاث في أيام التشريق فكان صلى الله عليه وسلم يتأخر هو وأصحابه إلى أن تزول الشمس، ثم يرميها، ثم يرجع ويصلي الظهر عليه الصلاة والسلام. وقال لنا خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تؤدون المناسك، اقتدوا بفعلي. يجي واحد يقول للناس ارموا قبل الزوال، هل هو رسول هذا؟ هل يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يحدث شيء ما فعله الرسول ولا أمر به ولا أقر عليه أحدا؟ لا، هذا مثل ما قلت لكم في بداية الكلام، الأقوال لو تتبعناها ما بقي عندنا دين. وفي الحديث وفي الحكمة أو قول بعض العلماء يقول من تتبع الرخص تزندق، تتبع الرخص تزندق، يعني يخرج من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول هل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه سوف يتزوج عليها بأخرى؟ الحمد لله، إذا تزوج عليها أخرى هذا من فضل الله، وقد أباح الله له ذلك. لكن تطلب الطلاق إذا أخل بحقها، إذا لم يعدل وأخل بحقها فلها أن تطلب الطلاق. أما إذا كان تزوج أخرى وعدل بينهن وقام بالواجب فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا يجوز أن تسأل الطلاق لمجرد أنه أخذ ما أباح الله له، هذا مباح الحمد لله، بل قد يكون سنة. إنما لها الحق لو أنه لم يعطيها حقها الذي أوجبه الله لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الوقوف في عرفة ليلا من غير اضطرار؟ نعم. ما حكم الوقوف في عرفة ليلا وهو من غير اضطرار؟ عرفة الوقوف فيها يمتد من زوال الشمس وقت الظهر إلى طلوع الفجر ليلة النحر، كل هذا وقت للوقوف. لكن إذا وقف فيها في النهار فإنه يستمر إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له الانصراف إلا إذا غربت الشمس. أما من جاءها بالليل فإنه ينصرف متى شاء، لو مر بها ولو لحظة فقد وقف فيها. الليل يجزي أدنى وقوف، أما في النهار فيلزمه البقاء إلى أن تغرب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما حكم لعن الكافر باسمه؟ ما تدري ماذا ختم له، لعن باسمه لا يجوز إلا من جاء ذكره في القرآن أو في السنة باسمه فيلعن كما جاء في القرآن أو السنة. أما من لم يسمى فأن تقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، على وجه العموم. أما الأفراد فلا تلعن معينا، لأنك لا تدري ماذا يختم له به، أو إن كان ميتا لا تدري ما ختم له به. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا شخص يقول نسيت مسح الرأس يقصد في الوضوء، وبعد أن انتهى من الصلاة تذكر ذلك، فماذا عليه؟ عليه أنه ما صلى، يرجع ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، لأنه ترك فرضا من فروض الوضوء وهو مسح الرأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ظاهرة البغضاء والحسد والحقد انتشرت بين الناس، فما توجيهكم حفظكم الله؟ توجيه ما وجه الله به، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، إلى آخر الآيات. فأمر الله جل وعلا بالأخوة، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالمؤمنون إخوة. والحسد كبيرة من كبائر الذنوب، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، اسأل الله إن الله يعطيك مثل ما أعطاهم. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، أما أن تتمنى مثلها أو تسأل مثلها من الله هذا محمود وطيب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تتبع الرخص؟ لا يجوز تتبع الرخص، لا يجوز تتبع الرخص. الرخصة يؤخذ بها عند الضرورة، يؤخذ بها عند الضرورة إذا احتجت إليها، مثل أكل الميتة، مثل أكل الميتة، هذه رخصة رخص الله بها إذا خفت من الهلاك من الجوع، وتقتصر على وقت، على ما يبقي عليك حياتك فقط، ولا تستمر بأكل الميتة، إنما تأخذ منها قدر الضرورة ما يبقي عليك حياتك. الرخص يقتصر فيها على مواقعها ولا يزاد فيها ولا تنقل إلى محل آخر، لأنها رخصة مستثنات، استثناء، حالة استثنائية كما يقولون، ما هي بدائمة. نعم. صاحب الفضيلة هذا السائل يقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون؟ ما هو تعريف اللغو؟ وهل ما يدور في بعض المجالس من اللغو؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. اللغو معناه الباطل، الباطل من الأقوال والأفعال، وكل باطل فإنه هو اللغو، سمي لغوا لأنه ملغى غير معتبر. فالمؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، تجنبون اللغو، مجالس اللغو، سماع اللغو، سماع الأغاني والما، هذه من اللغو، الأغاني والمزامير والأقوال الباطلة، كل هذا من اللغو، الأفعال المحرمة كلها من اللغو. الله جل وعلا أثنى على طائفة من أهل الكتاب فقال عنهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، سلام يعني مفارقة، مو بسلام تحية، سلام مفارقة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالمسلم يتجنب اللغو، ومنه ما يذاع وما ينشر في الفضائح، كل هذا من اللغو، كله من الباطل. المؤمن يعرض عنه، يتجنب ولا ينظر فيه ولا يستمع له. نعم. ولا يحضر المجالس التي فيها لغو. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويستهزأ بها، وأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ألا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال لنبيه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره، وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز حضور مجالس اللهو والباطل والمعاصي، لا يجوز للإنسان أن يحضرها ويجلس فيها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول أنه مسافر وأراد أن يصلي صلاة العشاء مع إمام يصلي المغرب. مسافر أراد أن يصلي صلاة العشاء مع إمام يصلي المغرب، فلما قام الإمام إلى الركعة الثالثة لم يقم معه وإنما سلم، ما حكم عمله هذا؟ هذا لا يجوز. أول صلاة العشاء خلف المغرب تختلف صورة الصلاتين، هذه ثلاثية أو رباعية، تختلف صورة الصلاتين، فلا يصلي العشاء خلف المغرب. ثانيا، لا يجوز له أن يقصر الصلاة خلف إمام لا يقصر، لا يجوز له أن يقصر الصلاة خلف إمام لا يقصر ولو كان مسافرا، فيتم مع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى به ولا تخالفه فلا تختلفوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أنت تتابع الإمام ولا تخالفه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض الدعاة وطلبة العلم يقولون عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا، هل يجوز أن نقول ذلك وما الواجب في ذلك إن لم يصل؟ نبرأ إلى الله منهم ونبرأ إلى الله من هذا القول، ليسوا إخواننا، والله ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشيطان، لأنهم يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما، ويكفرون الصحابة عموما إلا أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم هم أعدى علي بن أبي طالب، علي يبرأ منهم عليه رضي الله عنه، بريء منهم، علي إمامنا وليس إمامهم، إمام أهل السنة وليس إمام الرافضة الخبثاء. فنحن نبرأ إلى الله منهم وليسوا إخواننا، ومن قال إنهم إخوانه فليتوب إلى الله ويستغفر الله، والله جل وعلا أوجب علينا البراءة من أهل الضلال وموالاة أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من صلى بثوب عليه بقعة يسيرة من الدم؟ يغسل الدم، والدم هذا إذا كان نجسا، إذا كان الدم من لحم مباح، شرى لحم واللحم فيه دم وصار بثوب، هذا لا بأس، يتسامح فيه، لأنه يجوز أكل اللحم بما فيه من الدم، هذا مسموح عنه. أما إذا كان دم آدمي أو دم حيوان غير مأكول، أو من خرج من الذبيحة وقت الذبح، دم المسفوح الذي يشخب من الأوداج، هذا نجس، فإذا أصاب الثوب يجب غسله. ولما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحكه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، يعني تغسل الدم، فالدم نجس فيجب غسله. فإذا صلى فيه الإنسان إن كان ناسيا ولم يدري عنه صلاته صحيحة، ما إذا كان متعمدا صلاته غير صحيحة، لأنه يعني صلى بنجاسة وهو غير ناسي متعمد تبطل صلاته. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم لو أذن المؤذن قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة فأقل، هل يأثم؟ الدقيقة الواحدة أو نصف دقيقة هذا يتسامح فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قد ذكرت يا فضيلة الشيخ في إحدى خطبك جزاك الله خيرا أن من لوازم التوبة الندم على المعصية، فهل الندم مشروط في كل ذنب؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من شروط التوبة. ذكر العلماء أن شروط التوبة ثلاثة إذا كانت بين العبد وبين ربه. الأول ترك الذنب، الابتعاد عنه. الثاني العزم أن لا يعود إليه. الثالث الندم على ما فات وما حصل منه. وإذا كانت بينه وبين مخلوق الظلم والاعتداء عليه يشترط شرط الرابع، وهو أن يطلب المسامحة من ذلك المخلوق أو يرد عليه حق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول أن عنده أبناء ينامون عن الصلاة ويجتهد في إيقاظهم، ولكنهم لا يقومون ويحتجون بأن النوم سلطان، فما سلطان الشيطان، سلطان إنه سلطان الشيطان، فلا لا لا يعذر المسلم بالنوم عن الصلاة إلا إذا غلبه وعازم على القيام وعازم على وعامل الاحتياطات للقيام، لكن غلبه في بعض الأحيان هذا عذر. أما إنه يتعمد يقول النوم سلطان ولا يبالي، هذا سلطان الشيطان، عليه أن يتوب إلى الله ويحرص على الصلاة، وإذا صلحت نيته عزم أعانه الله على القيام. نعم، يعتاد هذا أيضا ويسهل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل على المأموم إثم فيما يتخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة؟ هل على المأموم إثم فيما يتخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة؟ في من؟ يتخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة. نعم، المأموم عليه المناصحة، إذا رأى أحد يتخلف عن صلاة الجماعة يجب عليه أن يناصحه، فإن امتثل وإلا يبلغ أمره للإمام وإلى رجال الهيئة، يعمل ما يستطيع نحوه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لا بد من إنكار المنكر. نعم. وهذا السائل نقول هل طلب العلم واجب على الجميع؟ طلب العلم على قسمين: طلب العلم الذي يحتاجه في دينه هذا واجب على كل واحد، واجب على كل واحد أن يتعلم العقيدة الصحيحة، أن يتعلم كيف يصلي وما هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يتعلم أيضا كيف يؤدي الزكاة من ماله، يتعلم كيف يصوم رمضان، يتعلم كيف يؤدي الحج والعمرة. هذا لابد لكل مسلم، واجب على كل مسلم أن يتعلم هذا. أما ما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات والمواريث والوصايا والأوقاف والقضاء فهذا لا يجب على كل أحد، وإنما هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقي، إذا قام به من يكفي، لأن يعني ما كل الناس يستطيعون يتعلمون العلم كله، الله يخص ناس من ناس، لكن من عنده استطاعة فيستحب له أن يتعلم هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول لقد تساهل بعض الناس في شراء المنتجات الدنماركية، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل صدر فيها منع؟ وهل صدر فيها فتوى من أهل العلم؟ الأصل الإباحة والحمد لله، هي مباحة، محرم الحلال لا يحرم إلا إذا صدر فتوى من أهل العلم وأمر ولي الأمر بمقاطعة دولة من الدول.